بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن القول بأن أهداف القرآن الكريم التي جاءت بها آياته الكريمة تبين أنه كتاب هداية هو قول حق لا شك فيه، ومع ذلك فهو لا يحصر أغراض القرآن الكريم ويقصرها على الهداية في مجالات الاعتقاد والتشريع والتأمل الداعي إلى اكتساب المعارف وحسب. فالباحث المدقق والمحقق إذا تدبر القرآن الكريم بإنعام نظر وفكر وعقل، فإنه سيقف على إشارات تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط في إنبائها أو تسمي بأسمائها. واحتوائه على هذه العلوم يأتي حجة على أهل العلم كلما اخترقوا أسرار الطبيعة وكشفوا حقائق الموجودات. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم سيدي. فضيلة الدكتور، إذا تأملنا في خلق الإنسان وهو أقرب شيء للإنسان كي يتأمل به ويتفكر، فهناك أمور تحدث للإنسان عجيبة بعض الشيء ولكن لا يدقق بها. فالإنسان يدرك الزمن والوقت من خلال إدراكه، ولكن كيف تدرك أجهزة الإنسان وأعضاؤه للزمن وهذه الأمور مرتبطة بوظائفها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لعل الإجابة عن هذا السؤال الطيب يضطرنا إلى الحديث عما يسمى بالساعة البيولوجية في الإنسان، شيء محير وشيء بالغ الدقة. لكن قبل الحديث عن هذه الساعة، فهل في مخلوقات أخرى مثل هذه الساعة؟ اكتشف أحد العلماء الفرنسيين أن في مقدور بعض النباتات حساب الزمن، حيث إن بعض أوراق مجموعة من النباتات تؤدي حركات معينة في وقت محدد من اليوم. إذا هذا النبات عنده ما يسميه العلماء ساعة بيولوجية تحسب له الزمن، إذ أن هذا النبات عنده ما يسميه العلماء ساعة بيولوجية تحسب له الزمن. ثم إن العلماء اكتشفوا أيضا أن في الحيوان ما يشبه ما في النبات، فهناك حيوانات تعرف بدقة بالغة مرور الزمن، فتتجه إلى مكان سباتها في الشتاء، لو تأخرت أو بكرت قليلا لماتت، بحساب في غاية الدقة. تأوي بعض الحيوانات إلى أوكارها لتركض طوال فصل الشتاء، ولولا أنها تعرف كيف يمر الزمن لما أمكنها ذلك. قال تعالى، الآن آية دقيقة جدا، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني شيء دقيق جدا أن الله هيأ للمخلوق كل أجهزته، لكن من أودع فيه هذه الغرائز؟ أعطى كل شيء خلقه، يعني زوده بكل ما يحتاج من أجهزة الآن، ثم هداه إلى مصالحه. ثم هدى. الحديث عن الإنسان، أما عند الإنسان فإنه بجوار غدته النخامية مجموعة خلايا لها خاصية عجيبة، إنها تستشعر الضوء الذي يسقط على قاع الشبكية في أثناء النهار. إذا استشعرت هذا الضوء معنى ذلك أن الوقت نهار، فإذا غابت هذه الأشعة التي تسقط على قاع الشبكية معنى ذلك أن الوقت ليل. كما تفضلتم في مقدمة هذا اللقاء الطيب، الإنسان بإدراكه الواعي يعلم ما إذا كان في الليل أو في النهار، لكن هناك أجهزة كثيرة جدا في الجسم ينبغي أن تكون في النهار على وضع وفي الليل على وضع آخر. ينبغي أن يزداد نشاطها في النهار وأن يقل نشاطها في الليل، وهناك أجهزة أخرى بالعكس ينبغي أن يزداد نشاطها في الليل ويقل في النهار. فما الذي ينبئ هذه الأجهزة التي ليست عاقلة أن الوقت نهار أو أن الوقت ليل؟ هذا هو الموضوع بالذات. طبعا هذه الأجهزة تستشعر أن الوقت نهار فلها خطة ثابتة تفعلها في النهار، ثم إنها تستشعر أن الوقت ليل لها خطة ثابتة تفعلها في الليل. مثلا في النهار يزداد استهلاك الجسم للطاقة فترتفع درجة حرارته نصف درجة عن المعدل الوسطي، وتنخفض في الليل نصف درجة عن هذا المعدل الوسطي. من يشعر الخلايا وخلايا الاستقلاب بالذات أن الوقت وقت نهار؟ هذه الخلايا التي إلى جوار الغدة النخامية تستشعر من خلال اقتباسها لقاع العين أن الوقت وقت نهار. إذن الساعة البيولوجية مكانها إلى جوار الغدة النخامية مرتبطة بقاع العين، فإذا جاء الضوء في النهار على قاع العين أشعر هذا المركز البيولوجي الساعة البيولوجية أن الوقت وقت نهار، فإذا غاب هذا الضوء من قاع الشبكية أخبرها أن الوقت وقت ليل، إذن لا بد من خطة ثانية. الآن مع بعض التفاصيل، إن سقوط الضوء فوق الشبكية ينتقل بوساطة سيالات عصبية عبر ألياف العصب البصري إلى الغدة النخامية، وهي كما قلنا في حلقات سابقة ملكة الغدد ووزنها نصف غرام. هذه الغدة النخامية تؤمن التكامل والتكيف بين وظائف الأجهزة الداخلية، هي مسيطرة، هي ملكة الغدد، تؤمن أيضا ضبط النشاط العام للجسم. الآن أول غدة تتعلق بهذا المركز الذي هو الساعة البيولوجية الغدة الدرقية، والغدة الدرقية فيها استقلاب، معنى استقلاب تحول الغذاء إلى طاقة، هذا الغذاء يتحول إلى طاقة عالية في النهار وطاقة متدنية في الليل. أنت في النهار تتحرك، تعمل، تذهب إلى عملك، تحل مشكلات، قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالغدة الدرقية التي أوكل إليها أمر الاستقلاب أي تحول الغذاء إلى طاقة، هذه الغدة تعمل بنشاط بالغ في النهار وبنشاط متدن في الليل بأمر من هذا المركز البيولوجي الذي هو الساعة البيولوجية. وهذا ما يفيد الإنسان في النهار يعمل. نعم. وإلى ما هنالك من قبيلة الدكتور محمد راتب النابلسي أيضا في الليل بعض الناس يعملون. هذا سؤال لابد من طرحه. طبعا هذا السؤال إجابته أن نتاجهم في الليل يقل عن النهار. أنا أنصح أن يكون العمل في النهار، لكن هناك حالات استثنائية كالمطارات وكمراكز الحدود وبعض المعامل، إذا الطاقة التي يستطيع الإنسان بذلها في النهار ليست كالطاقة التي يستطيع بذلها في الليل. إذا حينما نكلف إنسان أن يعمل في وقت السكن والنوم لا شك أن هذا العمل لن يكون في فاعلية عمل النهار. لذلك المدرس ينصح الطالب بأن يدرس في النهار. نعم نعم. كما أن الجسم ما ينتفع به من النوم في الليل لا ينتفع به من النوم في النهار، بل إن بعض الأحاديث تقول إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، ولله عمل في النهار لا يقبله في الليل. نعم. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، في النهار تزداد ضربات القلب من 10 إلى 20 ضربة عنها في الليل، يزداد إدرار البول من 2 إلى 4 أضعاف في النهار عنه في الليل، بل إن المثانة كأنها في الليل تأخذ إجازة من أجل أن يركض صاحبها براحة من دون إزعاج دخول وخروج إلى الحمام. يعني ضربات القلب ترتفع 10 إلى 20 ضربة في النهار عنها في الليل. المثانة يزداد نشاطها في النهار إلى 4 أمثال عنها في الليل. ألا ترى معي أن لهذا الإنسان تصميما رائعا، أن هذا الخالق العظيم رتب أجهزة الإنسان وعملها وتصميمها والتنسيق بينها بشكل معجز. طب يا دكتور، بالنسبة للتسمية التي ذكرتها دائما في هذه الحلقة، ألا وهي الساعة البيولوجية؟ نعم. هي تسمية غريبة بعض الشيء. نعم. تدل على الوقت في الساعة، والبيولوجية تدل على جسم الإنسان. هي تدل على ساعة ليست كساعاتنا. نعم. ساعاتنا ساعات ميكانيكية أو إلكترونية، يعني فيها عجلات ومسننات ونوابض، والإلكترونية فيها صفحة من مادة معينة وفيها أوامر، لكن ساعتنا في الجسم ليست من هذا النوع. ساعة بيولوجية يعني تقوم بها الغدد الصماء والمراكز العصبية والتواصل الهرموني والعصبي. شيء آخر، في النهار يرتفع النشاط الكهربائي للدماغ، وفي الليل يضعف هذا النشاط. يعني الإنسان في النهار يمكن أن يؤدي عملا فكريا رائعا، لكنه في الليل لا يستطيع ذلك. طبعا في النهار أقصد به بعد طلوع الشمس، يعني هي ساعة الفجر المباركة، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. كنت البارحة في حفل تكريم عالم من علماء دمشق، فقام هذا العالم وألقى كلمة أشار فيها إلى أن بركة صلاة الفجر وما بعد الفجر هي وراء هذه المؤلفات الضخمة التي أنتجها في حياته. هو يستيقظ لصلاة الفجر ولا ينام بعدها إطلاقا. هذا وقت كما قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. فيبدو أن الدماغ في النهار في أعلى مستوى من النشاط، هذا النشاط يضعف أيضا في الليل. الآن في النهار تزداد درجة لزوجة الدم عنها في الليل. طبعا الدم إذا كان لزجا كان أقرب إلى الصون من أن يسيح من جرح بسيط، فالإنسان حينما يغضب وحينما يخاف ترتفع لزوجة دمه. في الليل يتميح الدم، وهذا أيضا بسبب الخالق العليم الحكيم الذي جعل هذا الدم صونه في النهار أن يكون لزجا، وصونه في الليل أن يكون متميعا. يزداد عدد كريات الدم البيضاء كسلاح دفاعي في الإنسان في النهار عنها في الليل. الكريات البيضاء هي جنود خاضعة لنظام دقيق من أجل أن تؤدي وظيفة الدفاع عن الجسم. في النهار في حركة، في مصافحة، في تناول طعام، في عمل بأماكن قد تكون فيها جراثيم، فجهاز الدفاع في الإنسان يكون مستنفرا بجاهزية عالية في النهار عنها في الليل. قضية تبدل وظائف الأعضاء والغدد الصماء في النهار عنها في الليل، هذا من مهمة الساعة البيولوجية. فضيلة الدكتور، طبعا ذكرتم ما بين الليل والنهار، وحدثنا الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات عن هذا التبدل في وظيفة الإنسان. الليل لباس، الليل وقت الإنسان يلتقي به بزوجته فرضا، لذلك معدلات النمو في الليل أعلى منها في النهار. الإنسان ينام، هرمونات النمو تكون أشد فاعلية في الليل عنها في النهار، حتى الهرمون الجنسي يكون في الليل في أعلى مستوى من مستوياته عنه في النهار. في الليل يقل استهلاك السكر 30% عما هو في النهار، أن السكر هو طاقة، تحرق المواد السكرية فتشكل طاقة. الإنسان في النهار يحتاج إلى طاقة، لكن في الليل لا يحتاج لهذه الطاقة. إذن يزداد استهلاك السكر في النهار 30% عنه في الليل. هذا معنى قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لازلنا في الساعة البيولوجية. المعدة أيضا تكون قدراتها الإفرازية وقدراتها على هضم الطعام قليلة في الليل، لذلك هذه العادات التي أليفها الناس أن يتناولوا عشاء دسما هي عادة سيئة جدا، بل إن بعض الأبحاث العلمية تتجه إلى أن يأكل الإنسان نصف الكمية الغذائية اليومية صباحا و35% منها ظهرا و15% منها ليلا. أما ما يفعله الناس يأكلون أكبر كمية من الطعام في الليل. المعدة قدراتها على الهضم تضعف في الليل عنها في النهار. هل هناك مواد هي التي تفرز كي يعمل هذا أو كي تعمل هذه الأجهزة بهذا الشكل؟ الحقيقة أنه الإنسان حينما يستيقظ تتراكم في دمه مادة تؤدي إلى تسارع النبض وارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى نشاط الجسم، وهذا ملموس عند معظم الناس أن ذروة العمل في النهار وأن المستوى الأدنى هو في الليل. فكما قلت قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أنا زرت أمريكا، شيء لا يصدق أن الطرقات في الساعة 5 صباحا مزدحمة أشد الازدحام، يذهبون إلى أعمالهم في وقت مبكر جدا. وأنا أقول أن الأمة التي يبدأ عملها قبيل الظهر هي أمة لا تنتج شيئا، يعني هذا الوقت المهم جدا اللي فيه ذروة النشاط هو وقت الصباح. نعم. هذه الساعة البيولوجية تشعر الأجهزة والأعضاء والنسج والخلايا والغدد أن الوقت وقت نهار. يعني كخلاصة لهذا البحث العلمي، الساعة البيولوجية تشعر الأجهزة والأعضاء والنسج والخلايا والغدد أن الوقت وقت نهار، تفعلي كذا وكذا وامتنعي عن كذا وكذا. ثم تشعر هذه الخلايا التي هي الساعة البيولوجية، الأعضاء والأجهزة والنسج والغدد والخلايا، أن الوقت وقت ليل، فافعلي كذا وكذا وامتنعي عن فعل كذا وكذا. لذلك الإنسان الذي يعمل ليلا ونهارا بنوبات سريعة تضطرب الساعة البيولوجية في جسمه. أم هناك بعض رجال الأعمال وما شابه ذلك يذهبون إلى مناطق مختلفة، فقد يكون الآن هنا نهار وهناك ليل ويذهبون في وقت قصير، هذا يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية. وأوضح شيء، إنسان لو سافر إلى طرف الدنيا الآخر، يعني من لبنان إلى أمريكا، ما الذي يحصل هناك؟ هو مبرمج أن هذا الوقت ليل، هو في النهار هناك، إذن لا ينام أو ينام في النهار ويقلق في الليل. بعد يومين أو ثلاثة، أنا سافرت عدة مرات، يعني إلى أن أستقر في وضع متوازن أحتاج إلى يومين بعد وصولي إلى هناك، وعند عودتي إلى بلدي أحتاج إلى يومين آخرين حتى تعمل هذه الساعة بشكل منتظم. أما هؤلاء الذين يسافرون كل يوم إلى أماكن بعيدة، هؤلاء تضطرب عندهم هذه الساعة البيولوجية. على كل، يقول الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن فضيلة الدكتور، لا بد أن نشكرك لإتاحة الفرصة كي تعرفنا على هذه الساعة البيولوجية التي تحدد الوقت بدقة وتعلم أجهزة وأعضاء الجسم أن هذا الوقت ليل وأن هذا الوقت نهار. إخوة الإيمان والإسلام، طبعا إلى حلقة قادمة، ونذكر أنه عندك ساعة تبرمج الهرمونات والنبض والضغط والحرارة والقدرة على الهضم، وهذه الساعة تدرك إذا كنت في النهار أم في الليل. لابد من تعقيب قبل أن ننهي هذا اللقاء الطيب. الآن قضية أخرى، أنت حينما تنام تؤوي إلى فراشك، وحينما تقرر بإرادة صلبة أن تستيقظ في الساعة الفلانية، صدق في الدقيقة التي عينتها تستيقظ، وهذا أشار النبي إليه عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه أحد أنه نؤوم، فقال عمر رضي الله عنه: فضحت نفسك يا رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، اللهم أذهب عنه النوم إذا شاء. فأنت إذا شئت أن تستيقظ تستيقظ في الوقت الذي تريده، والدليل في النزهات والرحلات والسفر إلى أماكن بعيدة تستيقظ قبل المنبه بساعة أو دعا الله في الإنسان. نعم. إذن أيها الأخوة والأخوات، كما حدثناكم عن هذه الساعة البيولوجية في هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ونذكركم بقوله تعالى: سمع الله الذي أتقن كل شيء، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.